إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا فوضعتم نسبي ورفعتم أنسابكم قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم فأين المتقون؟ أين أهل التقوى؟ أهل التقوى الذين لا يراهم رب العباد سبحانه وتعالى حيث نهاهم ولا يفتقدهم حيث أمرهم. تعريف التقوى كده. ما هي تعريف التقوى؟ التقوى ألا يجدك حيث نهاك، لا يجدك في مجلس خمر، لا يجدك في مجلس فوضى، لا يجدك في مجلس غيبة تغتاب الناس فيها، لا يجدك في مجلس فيه ما حرم الله عز وجل، ولا يفتقدك حيث أمرك، المسجد، مجلس العلم، صلة الرحم، مجالس الخير، الصلح بين الأطراف، هذه الأمور، العمل الذي يعني يحرك حركة الحياة، كل هذا هو الذي أمرك رب العباد سبحانه وتعالى به. ثم ندخل على القصة. الله يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذن نحن أمام أمرين كما قلنا في بداية الحلقة، شرع رباني يأمر أم الكريم أن تلقيه، وطبع إنساني يعني يريد أن يعني يعقل الأمور بالعقل المحدود ويحدد المسائل بالنظرة الضيقة، وعاطفة الأمومة كبيرة. يعني إذا وقعت ذبابة أو حشرة على وجه الطفل لقاتلت الأم في سبيل أن تمنع الشر عن ولدها أو عن ولد، فما بالك بأن أما تؤمر أن تأخذ رضيعها وتلقيه في تابوت وتلقيه في صندوق وتلقيه في البحر. أمر يعني هذا شيء يفوق قدرة الإنسان العادي. ولكن رب العباد اختار بعضا من العباد حتى يكونوا أمثلة وقدوة لبقية العباد على مر الزمن. قال ربنا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فأصبح قضية الربط على القلب قضية مهمة لتكون من المؤمنين. إذا من لم يربط على قلبه ليس مؤمنا. كيف يعني؟ تأتي لك مفاجأة مذهلة فجأة كده يقول لك مثلا أنت فصلت من عملك، مثلا أنت خسرت كذا في الأموال، مثلا بيتك الذي تسكن فيه حدث فيه مصيبة كذا، الأرض التي يعني مصيبة لم تكن تتوقع، مات لك فلان. هنا المتلقي للخبر نوعان. نوع الله عز وجل أعطاه قلب فيه جبل من الصبر والإيمان، عنده رصيد إيماني يسحب منه عند الأزمات، والآخر لا رصيد له فيجي يسحب على المكشوف فيكون يهتز، اللي يغمى عليه واللي يجيله توتر عصبي واللي ينقلوه للإنعاش، ده إنعاش يعني سبحان الله. ففي أزمة تحدث نتيجة أن الـ الـ الـ الـ القدرة اليقينية الإيمانية والتوكل الصادق الموجود غير موجود. فسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني الإنسان يتكشف الحقائق، يا ترى أنا لي قلب مؤمن ولا أنا مدعي الإيمان؟ لكن أم الكريم بين أمرين، بين شرع رباني وبين طبع إنساني. الشرع الرباني يقول لها ألقي الولد ابنك، والطبع الإنساني يتردد، لكنها قامت بتقديم الشرع الرباني على الطبع الإنساني. وده ممكن يبقى في رمضان مقياس لنا في الإيمان. كيف يعني؟ الشرع الرباني يقول لي قم لتصلي بالليل، والطبع الإنساني نام أنت متعب، فأيهما تغلب؟ الشرع الرباني يقول لي تصدق في هذا الشهر الكريم، والطبع الإنساني يقول اللي يحتاج البيت يحرم على المسجد كما يقولون، وهذه فرية. المهم يعني فأنت يعني يتنازعك أمران. الشرع الرباني يقول قم فصل الرحم، والطبع الإنساني يقول لا عمي هذا بغيض إلى قلبي ودائما يشتمني ويشتم أباي ويذكر أبي بالسوء ويقول إن أباك هو الذي أخذ ميراث جدك وإلى آخره. فأنت بين طبع إنساني يرفض وبين شرع رباني يأمر. أم الكريم ماذا صنعت؟ قدمت الشرع الرباني فألقت ولدها وقالت لأخته قصيه، يذهب سبحان الله العظيم الرضيع إلى قصر فرعون، قال ربنا يأخذه عدو لي وعدو له. والقضية العجيبة أن أم الكريم تعلم